وانت ظلمنا الحب بايدينا. انا وانت ظلمنا الحب بايدينا. وجينا عليك وجرحنا, جينا عليك وجرحنا, جينا عليك وجرحنا لحد مدى حوالينا. أنا وإنت ظلمنا الحب بإيدينا. وجينا عليك وجرحنا, جينا عليك وجرحنا لحد مدى حوالينا. محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. وضاع الحب ضاع ما بين عند قلبي وقلبي ضاع. ضاع الحب ضاع ما بين عند قلبي وقلبي ضاع. أنا وإنت ظلمنا الحب

وخلى القطوة صغير برضو مشينا نتقات ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتقات ونتصارح See you.